كذلك جمعوا السبي الذي سبوه فجاء دحية بحيافة الدال دحية خليفة الكلبي أو دحيافة الدال وكان من أجمل الصحابة رضي الله تعالى عنه. قالوا إنه إيه قالوا يجيئنا كان رسول الله سلم يأتي بصورة دحية لأنه كان أجمل الصحابة أجملهم دحية الجميل جاء على صورته جبريل في ألفية مصطلح جاء على صورته جبريل هذا هو. فقال يا نبي